للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سان علمه البيان الله يفتح عليك يا شيخ عبد الناصر الله يكرمك الله يزيدك من فضلك صلوا على النبي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله يفتح عليك يا شيخ عبد الناصر الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة اللهم احسن ختامك يا رب العالمين ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله يزيدك ما شاء الله الله يفتح عليك يا ابو محمد اللهم اشرح صدرك والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها الله يكرمك، الله يعزك للإسلام ويعز الإسلام بك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي البحرين يلتقيان. الله أكبر. الله يفتح عليك يا أبو محمد. الله يزيدك حسن وجمال. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله يكرمك، الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يزيدك من فضله ويكرمك في الدنيا وفي الاخره، الله يجعلك من المقربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في أرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان يكرمك،

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء يكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.